بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: في غير هذا لدى الحلقي فتح الأشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما وصلت من دخل وما صرفت من دخل. كان الناظم فيما مضى يتحدث عن غلبة المفاخرة وقارن فيه بين مذهب الجمهور ومذهب الكسائي، وعلمنا فيما مضى أن غلبة المفاخرة داعي من دواعي الضم، وهذا الحكم قد بدل لما دل على فخر. إذن فغلبة المفاخرة داعي من دواعي الضم، هذا تقدم، لكنه مشروط ومقيد بقيد، وهو ألا يوجد معه داعي الكسر، داعي من دواعي الكسر. فغلبة المفاخرة داعي من دواعي الضم ما لم يوجد معه داعي من دواعي الكسر. أما إذا وجد معه داعي من دواعي الكسر فالحكم لداعي الكسر لا لداعي الضم الذي هو غلبة المفاخرة. طيب، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق الجمهور ومعهم الكسائي، اتفقون على هذا. طيب، لكن إذا وجد مع غلبة المفاخرة داعي من دواعي الفتح ما الحكم؟ هل يؤثر داعي الفتح في غلبة المفاخرة ويكون المضارع مفتوحا كما أثر داعي الكسر فكان المضارع مكسورا أم لا؟ فالإمام الكسائي قال نعم، فكما أن داعي الكسر أثر في غلبة المفاخرة وقضى عليه وكان الفعل المضارع مكسورا كذلك داعي الفتح. هذا مذهب الكسائي. أما جمهور العلماء فقالوا لا، داعي الكسر يؤثر نعم لقوته، وأما داعي الفتح فلا يؤثر. مفهوم الموضوع؟ طيب، هذا مع غلبة المفخرة. إذن إذا حصل إذا وجد غلبة المفاخرة مع داعي الفتح الحكم عند الجمهور ما سمعنا، وعند الكسائي ما سمعنا. في غير ذلك إذا وجد داعي الفتح ولم يوجد غلبة المفاخرة، فالموضوع نعمس، إذا وجد داعي الفتح ولم يوجد غلبة المفاخرة الذي كنا نعده من دواعي الضم فما الحكم؟ هل يبقى الخلاف بين الجمهور وبين الكسائي أم لا؟ الجواب لا، وهذا هو درس اليوم، وهو الدرس 13. في قال المصنف رحمه الله: في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل. في غير جر ومجرور يتعلق بأشع، الآتي غير مضاف، هذا مضاف إليه ما قبله، يعني سيكون في محل جر، والإشارة تعود إلى غلبة المفاخرة لما دل على الفخر، لأنه كان الحديث عنه سابقا. في غير هذا لدى الحلقي، لدى ظرف بمعنى عند، أيضا يتعلق بأشع، لدى مضاف، الحلقي مضاف إليه ما قبله، لدى الحلقي فتحا، فتحا مفعول مقدم بأشع، أشع فعل أمر وفعله مستتر فيه وجوبا، بالاتفاق جر ومجرور يتعلق بأشع. قال كآت جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هكذا: وذلك كائن كآت صيغة فعل ماض من النائب عن الفاعل، في ضمير مستتر هو النائب عن الفاعل، والجملة نعت لآت، كآت مسوغ من سأل جر ومجرور يتعلق بصيغة. تقدير البيت هكذا: أشع فتحا، دوما من فعل الأمر، أشع فتحا بالاتفاق، بالاتفاق بين من ومن؟ بين الجمهور والكسائي، لأن الخلاف سابقا كان مفروضا بينهما. فالكسائي كان يقول داعي الفتح يؤثر، والجمهور كانوا يقولون داعي الفتح لا يؤثر. لكن الآن اتفاق بينهما، أشع فتحا بالاتفاق في غير هذا، في غير ما دل على المفاخرة، في غير هذا متى؟ عند الحلقي، لدى الحلقي. وألف الحلقي للعهد، أل في قوله لدى الحلقي للعهد، والمعهود تقدم في قوله سابقا ما حرف حلق غير أوله، وهذه هي دواعي الفتح. إذا وجد حرف الحلق في غير الأول، أي وجد في الثاني أو الثالث، وجد في عين الكلمة أو وجد في لام الكلمة، فتكون المعنى أن دواعي الفتح اثنان، دواعي فتح مضارع فعل اثنان. الداعي الأول أن تكون عين الكلمة حرف حلق، الداعي الثاني أن تكون لام الكلمة حرف حلق. وهذا هو المراد بقوله لدى الحلقي، أي إذا جاء حرف الحلق في غير أوله، في عينه أو في لامه، في وسطه أو في آخره. بمعنى أن حرف الحلق إذا جاء في وسط الكلمة أو جاء في آخر الكلمة أشع الفتحة في ذلك، أشع الفتحة فيه إذا لم يدل على المفاخرة. فالفعل إذا جاءت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق لا يخلو حاله، إما أن يدل مع ذلك على غلبة المفاخرة أم لا يدل على ذلك. فهمنا؟ الفعل إذا كانت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق، فإما أن يدل على غلبة المفاخرة، وهذا فيه خلاف بين الجمهور والكسائي كما تقدم، وإذا لم يدل على غلبة المفاخرة فيفتح مضارعه بالاتفاق، أشع فتح مضارعه عين مضارعه بالاتفاق. مفهوم الموضوع؟ مثال ذلك سأل، فهذا فيه داعي الفتح لأن عينه همزة وهي من حروف الحلق. كيف نقول في المضارع؟ يسأل، سأل، يسأل، أشع فتحة. كذلك ثأر، يثأر. كذلك ذهب، يذهب. نحر، ينحر. سحب، يسحب. فخر، يفخر. بعث، يبعث. قيس على هذا، فكل فعل جاءت عينه حرف حلق ولم يدل على المفاخرة إلا وكانت عينه عين مضارعه مفتوح، أو كان مضارعه مفتوح العين، أشع فتحة. كذلك إذا كانت لامه حرف حلق، مثل تقول بدأ، بدأ، جاءت لام الكلمة همزة حرف حلق، كيف نقول في المضارع؟ يبدأ. كذلك قرأ، يقرأ. نده البعير، ينده أو يندهه. نصح، ينصح. نسخ، ينسخ. منع الشيء، يمنع. نزغ الشيطان بينهم، ينزغ. أقيس على ذلك، إذن الضابط هو هذا. إذا وجد داعي من دواعي الفتح وهو إذا كانت عين الكلمة حرف حلق أو لام الكلمة حرف حلق ولم توجد غلبة مفخرة. في هذه الحال أشع فتحة بالاتفاق باتفاق الجمهور والكسائي. مفهوم الموضوع؟ طيب إذن هذه قاعدة أن إذا وجد داعي من دواعي الفتح ولم توجد غلبة مفخرة أشع الفتح. هذه القاعدة هل هي مطلقة أم هي مقيدة؟ هذه قاعدة، هذه القاعدة ليست مطلقة إنما هي مقيدة. مقيدة بماذا؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون مضعفا. الشرط الثاني أن لا يشتهر بكسرة. الشرط الثالث أن لا يشتهر بضمة. مفهوم الموضوع؟ إذن يشاع الفتح في الحلقي بالاتفاق ما لم يكن مضعفا وما لم يشتهر بكسرة وما لم يشتهر بضم. وفي هذا قال المصنف رحمه الله إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. طيب كالأمثلة السابقة، كالأمثلة السابقة قوله إن لم يضعف مفهومه إذا ضعف، إذا وجدنا الفعل وجد فيه داعي الفتح لكنه مضعف ما حكمه؟ حكمه هو حكم المضعف السابق، ورأينا أن فيه تفصيل، فإذا كان لازما كسر، وإذا كان متعديا ضم. إذا كان لازما لقول الناظم فيما سبق كذا المضعف لازما كحن طلا، أما إذا كان متعديا فيضم لقول المصنف فيما سبق وضم عين معداه. الشرط الأول. الشرط الثاني يشاع الفتح ما لم يشهر بكسر، ما لم يشتهر عن العرب بالكسر. فهناك أفعال وجدت فيها دواعي الفتح لكنها اشتهرت عن العرب بماذا؟ بالكسر. مثال ذلك بغى، داعي الفتح موجود أم لا؟ بغى من البغي، جاءت عينه حرف حلق وهو الغين. إذن القاعدة ماذا تعني أو ماذا تقتضي القاعدة؟ أن يكون مفتوحا. تقول بغى يبغى، بغى يبغى، هذه القاعدة، لكنه لم يسمع وفق القاعدة وإنما سمع عن العرب واشتهر عن العرب بالكسر فقالوا بغى يبغي بمعنى طغى، أو بغاه يبغيه بمعنى الطلبة، فبغى اشتهرت بالكسر سواء كانت بمعنى طغى أو كانت بمعنى بغى بمعنى طلبة. كذلك نعى الميت، نعى فيه داعي الفتح عينه حرف حلق، مقتضى القاعدة نقول ينعاه بالفتح لكنه اشتهر عن العربي بالكسر، نعى الميت ينعيه. كذلك رجع، رجع فلام الكلمة حرف حلق، فمقتضى القاعدة نقول يرجع لكنه اشتهر عن العرب بالكسر فقالوا يرجع. كذلك هناء لامه حرف حلق، مقتضى القاعدة يهناء لكن قالوا يهنئ هكذا. هذا معنى قوله ولم يشهر بكسرة. أما إذا شهر بكسرة فالحكم لما اشتهر به. الشرط الثالث أو ضم، أي ولم يشهر بضم، لم يشتهر على العرب بضم، بمعنى هناك أفعال وجد فيها داعي الفتح لكنها اشتهرت عن العرب بالضم. من ذلك قولهم دخل دخل عينه حرف حلق وهي الخاء، فمقتدى القاعدة يدخل، لكنه اشتهر عن العرب بالضم فقالوا دخل يدخل. كذلك قعد يقعد، أخذ يأخذ، نفخ ينفخ، صرخ يصرخ، قس على هذا. فهذه أفعال مع وجود داعي الفتح فيها لكنها اشتهرت عن العرب بالضم، وهذه القيود الثلاث، إن لم يضاعف أو يشهر بكسرة أو ضم. ثم مثل للفعلين معا، قال كيبغي، وما صرفت من دخل، كيبغي ويدخل، لأن الذي يتصرف من دخل هو يدخل، كأنه قال كيبغي ويدخل. فيبغي هذا لماذا؟ لما اشتهر بالكسر. ويدخل هذا مثال لما اشتهر بالضم، كما يقول البيانيون هذا من باب اللف والنشر المرتب، فالأول للأول والثاني للثاني، لأنه ذكر أو ذكر الشهرة بالكسر أولا ثم ذكر ثانيا الشهرة بالضم. ثم مثال بمثالين، المثال الأول لما اشتهر بالكسر، إذن يرجع للأول للقيد الأول، القيد الأول، ومثل ثانيا لما اشتهر بالضم فيرجع للقيد الثاني، كيبغي وما صرفت من دخلا. إذن خلاصة القاعدة أن للفتح داعيين، أن تكون عين الكلمة حرف حلق أو تكون لام الكلمة حرف حلق. إذا وجد داعي الفتح فلا يخلو، إن أن يوجد معها غلبة مفخرة أم لا. فإذا وجد معها غلبة مفخرة رأينا الخلاف بين الجمهور والكسائي. الجمهور لا يعد داعي الفتح ويبقي الحكم لغلبة المفخرة وهو داعي من دواعي الضم فيضم المضارع. الكسائي لا يعد داعي الفتح ويجعله مؤثرا كداعي الكسر، هذا الخلاف تقدم فيما يدل على المفخرة. أما إذا وجد داعي الفتح ولم يوجد معه غلبة المفخرة فيتفقون على إشاعة الفتح في ذلك، لكن بقيود ثلاث: عدم التضعيف، عدم الشهرة بالكسر، عدم الشهرة بالضم. أي نعم. وبهذا يكون المصنف قد انتهى من النوع الثالث من أنواع المضارع، مضارع فعل، يعني كما تقدم إن فعل يكون مضارعها على أربعة أنواع: يكون مكسورا، ويكون مضموما، ويكون مفتوحا، ويجوز فيه الوجهان. تحدث عن ماذا؟ عن النوع الأول، وذكر له أربعة دواعي. ثم تحدث عن الثاني وهو المضموم، وذكر له أربعة دواعي. ثم تحدث عن النوع الثالث وذكر له داعيين، بقي النوع الرابع الذي يجوز في الوجهان، وبه تنتهي الباب